أحسن الله إليكم ووفقكم وسددكم وأعانكم. يقول السائل: إذا لم يتحصل على الأعضاء مثل الكبد أو الكلية إلا بقيمة، هل يجوز الشراء؟ بحث أهل العلم مسألة أنه إذا اضطر إنسان إلى عضو فلم يجد متبرع به ولم يجد إلا عن طريق الشراء، فهل يجوز له أن يشتري هذا العضو ليستنقذ نفسه أم لا؟ لا شك أن الحكم بأنه لا يجوز المعاوضة على الأعضاء، هذا في حال المتبرع لا يجوز له، ولا يجوز للمحتاج لهذا العضو أن يدفع ثمنا مقابل العضو الذي تبرع له به. لكن إذا لم يجد متبرع بل لم يجد إلا من يبيع هذا العضو ويأخذ عليه الثمن وهو مضطر ليستنقذ حياته، فهل يجوز له؟ نقول نعم، يجوز بحال الاضطرار أن يدفع ولو بالمحرم، فإنه يحرم عندئذ على الآخذ دون المعطي، الآخذ للثمن دون المعطي، لأن المعطي مضطر، والاضطرار يمنع التحريم والحظر، فلا يجتمع الاضطرار مع الحظر، والضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة المشهورة لقول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك جاز له مع بقاء حرمة الأمر على الآخذ لهذا المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلحق ما يعيش في الأنهار بما يعيش في البحار من السمك ونحوه إذا مات؟ نعم، الأنهار كحال البحار، حكمها واحد، فما يعيش فيها له حكم ما يعيش في البحر، ميتته كميتة البحر، حلال، هو الحل هو الطهور ماءه، الحل ميتته. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الميت الكافر، هل هو نجس استدلالا بالآية إنما المشركون نجس؟ الصحيح أن التكريم لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ولا ينجس المشرك في الحياة ولا بعد الممات، ولذلك فإنه في حال الحياة قد رخص وأذن للمسلم أن يتزوج بالكتابية وهي غير مسلمة، وما يصيبه منها من عرق ونحوه طاهر، فطهارة المشرك من جهة بدنه عرقه وشعره وجلده طاهر حال الحياة، وكذلك لا ينجس بعد الموت على الصحيح. أحسن الله إليكم. يسأل عن شعر أو جلد الخنزير، يقول: هل هو طاهر، علما أن بعض الناس يستعملونه في الخرازة؟ شعر الخنزير نجس، لأن الخنزير نجس العين على الصحيح، فهو نجس نجاسة عينية، وشعره نجس، فلا يجوز اتخاذ شيء من الحيوان النجس كالكلب والخنزير، لأن النجاسة نجاسة عينية. وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الحقائب والأحذية التي من جلود النمور طبيعية كانت أو صناعية، وخاصة في حقائب النساء. جلود البهائم، الجلود السباع نهى عنها الشارع، أما غير السباع فإنه يجوز اتخاذها سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم على الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول: رجل له ولد في كلية الطب واحتاج لهيكل عظمي لكي يتدرب عليه، فهذا الرجل فتح المقبرة وأخذ ميتا وفصل اللحم عن العظم، ألهذا الذنب كفارة وكيف يتوب منه؟ لا يجوز أن يتعرض إلى ميت، فكسر عظم الميت ككسر عظمه حي، وحرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من جسده أو أعضائه. وما قام به هذا الطالب وهذا الابن ابن السائل أمر محرم ولا يجوز، وعليه أن يتوب من هذا الفعل وأن يستغفر الله منه ويكثر من التوبة والاستغفار، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت: كسر عظم الميت ككسره حيا، هل يستدل به على عدم جواز النقل؟ هذا الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي مما استدل به المانعون على نقل الأعضاء، فإن نقل الأعضاء مما اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين. بعض أهل العلم لا يرى جواز نقل الأعضاء، واستدلوا فيما استدلوا به بهذا الأمر، ولكن الصحيح جواز نقل الأعضاء، وأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي هذا في الاعتداء عليه بغير إذنه، فالاعتداء لا يجوز، وبدن الميت وجسد الميت له حرمته، لكن إذا والكسر هنا أيضا للاعتداء بدون فائدة، لكن أخذ شيء من الأعضاء بالقيود التي ذكرناها ومنها الإذن من صاحب هذا البدن قبل وفاته أو من ورثته بعد وفاته، ثم إن هذا العضو لا يؤخذ على سبيل العبث والاعتداء، وإنما لاستنقاذ حياة نفس بشرية، ودرء مفسدة وجلب مصلحة، ولذلك أجازه أكثر أهل العلم من المعاصرين، وعليه المجامع الفقهية بجواز نقل الأعضاء بالقيود التي ذكرناها أثناء الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن ضابط العضو الذي يمكن نقله من الميت. العضو الذي ينقل من الميت ليس له ضابط كالعضو الذي ينقل من الحي، لأن العضو الذي ينقل الحي لا بد أن لا تترتب عليه ذهاب حياة الحي، أما الميت فلو نقل منه أي عضو فإنه لا يتأثر لأنه قد فارق الحياة، فلو نقل منه عضو أو أعضاء، لو نقلت منه مجموعة أعضاء الكليتين والقلب والكبد والقرنية العين ونحو ذلك لمضطر أو محتاج إليها بالقيود التي ذكرناها، فإنه فيه مصلحة عظيمة لاستنقاذ حياة أناس مضطرين أو محتاجين إلى ذلك، والآية في هذا واضحة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن البسملة عند الوضوء إذا كان في الخلاء. إذا نسي الإنسان أن يذكر الله قبل دخول الخلاء وأن يسمي، العلماء يقولون في الوضوء أن يسمي قبل الوضوء، قالوا واجبة مع الذكر، فإذا ذكرها قبل دخول الخلاء فإنه يسمي قبل الدخول ويكفي، وإذا توضأ بعد ذلك إذا دخل الخلاء يتوضأ. لكن لو نسي ولم يسمي ثم ذكرها وهو في الخلاء فإن العلماء يقولون إن الكراهة تزول مع الحاجة فيسمي الله ولو في الخلاء. نعم. صلى الله عليكم، يسأل عن حكم إدخال النقود في الحمامات. هذا على ما ذكرنا أن النقود ولو فيها اسم الله عز وجل وذكر الله فإنه يجوز الدخول بها في الخلاء خشية ضياعها، ولو وجد الناس النقود عند أبواب الكنوف والحمامات لا أخذوها، وهذا أمر معروف، ولذلك فلا حرج للإنسان، بل ويؤمر أن يحفظ يحافظ على ماله وأن لا يدعه وأن يحفظه ولو دخل به الخلاء، فإنه لا حرج عليه في ذلك. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلو وضعه خارج الخلاء فإن ذلك مدعاة لضياعه وسرقته ونحو ذلك، فإنه يحفظ ماله ويدخل به الخلاء ولو أن فيه ذكر الله لأنه محتاج إلى ذلك والكراهة تزول بالحاجة. صلى الله عليكم، يقول السائل هل يجوز للإنسان المحتاج أن يتبرع بدمه بمقابل الثمن وكل ما احتاج يعود مرة أخرى؟ الدم من أجزاء الإنسان مما لا يقبل المعاوضة ولا المثامنة، فليس دم الإنسان محلا للمعاوضة، ليس الدم مالا يبيعه الإنسان ويشتريه الآخرون، بل الإنسان مؤتمن على بدنه بما فيه الدم. لكن إذا احتاج إنسان إلى الدم ثم تبرع به إنسان إليه جاز على سبيل التبرع والإحسان لا على سبيل المعاوضة والبيع، فإن الإنسان لا يملك بدنه وليس البدن محلا للمعاوضة، فالإنسان حر لا يجوز بيع الإنسان ولا شيء من أعضائه ولا شيء من منافعه ولا شيء من أجزائه. وعلى هذا ولو كان محتاجا ولو كان محتاجا فليس له أن يعاوض عن دمه، والمحتاج قد جعل الله له من ما يسد حاجته من أموال الأغنياء من جهة الزكاة والصدقة أو الاقتراض ونحو ذلك مما يسد الحاجة، لكن لا يكون ببيع الدم. نعم. صلى الله عليكم، يسأل عن حكم التأمين الطبي من حيث الحكم الشرعي، وماذا يفعل إذا أصبح إلزاميا، هل يجوز له الاستفادة منه؟ التأمين بعمومه الطبي منه وغير الطبي مما دعت إليه الشريعة، لأنه من باب التكافل وسد حاجات الناس والوقوف معهم في حال وقوع المصائب والنوائب ونحو ذلك، والشريعة جاءت بعدد من الأمور التي فيها مبدأ التكافل الاجتماعي كالعاقلة، والعاقلة هم أقرباء الإنسان يعقلون عنه الدية في قتل الخطأ، لكن ما حكم عقود التأمين؟ أما مبدأ التأمين والتكافل فهو مبدأ شرعي، لكن العقود، عقود التأمين التي أحدثها الناس اليوم بأن جعلوا هذا التكافل وهذا التعاون على سبيل المعاوضة يتجرون به، فتأتي شركات تقدم عقود للتأمين ليس غرضها إلا الربح، ليس الغرض من هذه الشركات نفع الناس ورفع الحرج عنهم وسد خلاتهم وحاجاتهم، لا، إنما القصد الاسترباح فحسب. هذه العقود، عقود التأمين التجاري، محرمة ولا تجوز، سواء كانت في المجال الطبي أو في البضائع أو على السلع أو على الأدوات أو على البيوت أو على السيارات أو نحو ذلك، إذا كانت على سبيل التجارة والمرابحة فلا تجوز، وهو ما يسمى بالتأمين التجاري. لكن إذا كانت على سبيل التأمين التكافلي والتعاوني والإسلامي فهذه العقود جائزة، سواء كانت على السيارات أو على البيوت أو التأمين الطبي أو على المركبات كالقطارات والبواخر والطائرات، إذا كانت الشركة قائمة على سبيل الأجرة لا على سبيل المتاجرة، فهي تقوم بتجميع أموال المشتركين والأموال لهم في وعاء يملكونه ولا تملكه الشركة، وإنما الشركة تدير هذه العملية بأجر، وما بقي من أموال فهي للمؤتمنين، وما نقص فإنه ينقص عليهم، وما زاد فهو لهم، والشركة إنما هي مديرة تأخذ أجر لا تأخذ المال. هذا ما يسمى بالتأمين التعاوني والتكافل والإسلامي، فهذا جائز صدرت به قرارات المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي الدولي. إذن التأمين لا يقال أنه جائز ولا يقال أنه محرم، وإنما ينظر إلى العقد، فإن كان العقد تجاريا على سبيل المعاوضة فهذا لا يجوز، وهذا الأمر أي التحريم مما أطبقت عليه قرارات المجامع الفقهية وذهب إليه جماهير أهل العلم من المعاصرين. وإذا كان العقد تعاونيا وتكافليا بين المؤتمنين وبين المتعاونين والمتكافلين، ولو جاءت شركة إنما تديره على سبيل الأجرة، فإن ذلك جائز، فهو على حسب العقد. فإن كان عقدا تجاريا فلا يجوز التأمين، وإن كان عقدا تعاونيا تكافليا فإنه يجوز. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الدفن فوق القبور القديمة. إذا لم تكن حاجة فإنه لا يجمع أكثر من ميت في قبر واحد، وإنما يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا إذا لم تكن هناك حاجة فإنه يدفن كل ميت في قبر مستقل ولا يدفن الميت على الميت. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا أردت تكرار العمرة هل يحتاج ذلك فاصل بين العمرتين أو لا؟ تكرار العمرة المشروع للمسلم أن يعتمر عمرة واحدة في كل سفر، في كل سفرة مستقلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة أكثر من، لم يعتمر أكثر من عمرة في سفر واحد، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر أكثر من عمرة في السفر الواحد، وكذلك صحابته من بعده، فلم يحفظ أن الصحابة كانوا يأخذون العمر في السفرة الواحدة عمرة تلو عمرة، فتكرار العمرة غير مشروع. يستدل عند القائلين بالجواز بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بحج يرجع الناس بحج وعمرة، بحج مستقل وعمرة مستقلة لأنهم تمتعوا، وهي قرنت العمرة بالحج، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يذهب بها أخوها إلى التنعيم فتحرم منه وتعتمر، لكن هذه حال عين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فلو ترك الإنسان هذا الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المشروع وهو الأولى، ولو فعل فاعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة فأرجو أن لا حرج، لكنه على خلاف المشروع. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الحمام الذي يتأذى منه أهل المنزل لأنه يجعل له أعشاشا على نوافذ المنازل، هل يجوز إزالة هذه الأعشاش والعمل على عدم تواجدها؟ يقول السؤال عن حمام المدينة. نعم. قبل هذا في السؤال الأول، في الفاصل بين العمر